يقول لو صالح الكفيل أو الأصيل لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائن على مقدار من الدين يبرآن إن اشترطت براءتهما أو براءة الأصيل فقط أو لم يشترط شيء وإن اشترطت براءة الكفيل فقط يبرأ الكفيل فقط ويكون الطالب مخيرا إن شاء أخذ مجموع دينه من الأصيل وإن شاء أخذ بدل الصلح من الكفيل والباقي من الأصيل. قال في الشرح لو صالح الكفيل أو الأصيل الدائنة على مقدار من الدين فلا يخلو من أربع صور: إما أن يشترط براءتهما أي براءة الأصيل والكفيل أو براءة الأصيل فقط أو لا يشترط شيئا لا يشترط شيئا مطلقا، ففي صورتين من هذه الثلاث يبرأ الأصيل والكفيل الكفيل معا مما زاد على بدل الصلح من الدين وليس لأحدهما بعد الرجوع عن الصلح وليس لأحدهما بعد الرجوع عن الصلح، لأن المصالحة سواء أكان الكفيل أو الأصيل لو أضاف الصلح إلى مجموع الدين وذلك الدين هو الواجب على الأصيل تجب براءته فيما عدا بدل الصلح وبراءة الأصيل توجب براءة الكفيل. وإذا صالح الأصيل الدائن على مقدار من الدين على هذا الوجه برئ الكفيل عن غير بدل الصلح ولا يبرأ عن الكل ويكون الطالب حينئذ مخيرا، فإن شاء طالب الأصيل به وإن شاء طالب الكفيل، وإذا استوفى ذلك البدل من أيهما برئ الاثنان معا بمقتضى المادة كذا، والبراءة عن بدل الصلح تكون بالتأدية والبراءة عن باقي الدين تكون بالصلح. أما الصورة الرابعة فهي إن اشترطت براءة الكفيل فقط فبما أن هذا الصلح عبارة عن فسخ الكفالة عن قسم من الدين برئ الكفيل فقط عما فصل عن بدل الصلح بمقتضى المادة 61 و600 بعد بعقد الصلح، وبما أنه لا يبرأ الأصيل في هذه الحال فالطالب مخير بين أن يطالب الأصيل بمجموع الدين أو يطالب الكفيل ببدل الصلح ويرجع على الأصيل بالباقي. وهذه الصورة الرابعة هي فسخ للكفالة عن قسم من الدين وليست بإسقاط دين الأصيل، وليس الغرض من هذه الصورة أخذ الدائن بدل الصلح في مقابل إبراء الكفيل من الكفالة، وإنما هو أن يحسب ما يؤخذ من الكفيل يحسب ما يؤخذ من الكفيل مما هو على الأصيل على أن يستوفى الباقي من الأصيل. وإذا استوفى الدائن مجموع الدين من الأصيل فلا يأخذ شيئا بعد من الكفيل لأنه يكون قد أخذ زيادة عما يستحقه عليه. شوف مسألة الصلح هذا باب موجود، المصالحة عن شيء واحد عنده حق عند آخر فيتفق وياه أن يعطيه شيء وينتهي ما يطالب به. الخلاف وين هنا؟ الحنفية يجوزون أن يكون البدل الصلح بقدر المصالح عنه أو أكثر أو أزيد أو ناقص أو ما إلى ذلك، هذا يجوزون. الشافعية ما يجوزون هذا، يعني يقولون يجب أن يكون بدل الصلح ما بزيادة وإلا ندخل بباب الربا إذا ناقص أو كذا. هو يرد عليهم الكاساني يقول في القرآن والصلح خير عام، والصلح والمصالحة هي مصير إلا هالشكل، واحد يتنازل عن حقه والآخر يأخذ هذا، مو يعني إذا كان متساوي بقدر المتصالح عنه هذا ما صار صدح. أنت أكو نزاع، هو يجب فض النزاع. هذه أرض مثلا هي لي أنت تتنازعني بي ومذا أقدر أن أقنعك ولا أقدر أستحصل حقك، فأنا أفضل أنه أتنازل عن شيء منها والصلح هذا ماشي وماضي. فباب السياتين هذا باب الصلح وبأشياء كلش كثيرة، لكن الناس دا يشير إلى الكفيل. الشروط بين المصالح وبين الكفيل أو بينه وبين الأصيل يتبع فيه ما اشترط عليه في حدود مفهوم الشرط هذا. إن صالح الكفيل هذا المكفول له على أن يعطيه شيء أو ما يعطيه شيء وإنما أن يعفيه من المطالبة يصح، إذا يعطيه شيء من البدل الأصلي المكفول به شنو هو يعطيه شيء ويخلص من الكفالة أيضا مقبول هذا. يعني القاعدة يرتراع الشروط التي في دلالتها وتجري بين الكفيل وهذا المصالح أو بينه وبين الأصيل، هذا يكفينا هذا القدر. يا شيخ قد يتفق الكفيل مع الدائن على أن يكون الصلح أكثر من الدين حتى يرجع على المدين بما هو أكثر عليه. شلون يصير أكثر؟ إذا كان الكفيل بالأمر. لا ما يقدر هذا الكفيل بالأمر يعني أمره أن يكفله بمقدار دينه فيتقيد الكفيل بذلك ويقول له أنا كفلتك بألف وهو أمره بأن يكفل دينه الذي هو مئة. طب إذا صالح يرجع عليه بدر الصلح الكفيل إذا الكفيل بالأمر إذا صالح الدائن يرجع على المدينة الأصلي ببدل الصلح من المصالح المصالح لو الكفيل دي صالح هذا الشخص المكفول له نعم. لو الأصيل لا الكفيل يعني المدينة الأصلي لو الكفيل لو المدينة الأصلي فشنو شروط المصالحة هاي تطبق بما بينهم فإن كان أثرها موقوف عليه يصالح الكفيل في الشيء ويخرج من المطالبة ماشي هذه يبقى المكفول له أو المكفول له يطالب الأصيل بالدين لكن ما يقدر يطالب بعد الكفيل بالدين يصير مطالبته منصبة على الأصيل يعني حسب الشروط التي يتعاقد عليها المصالح مع المكفول له. أنا قصدت يا شيخ أن المصالح هو يصالح ببدل شيء معين هذا البدل الذي أعطاه هذا شنو البدل يعني يصالح على أن ينزل عن نصف الدين الذي كفله هو نعم نعم, إيه نعم حسب الشرط الذي جرى بينهما يصير كفالته بمقدار نصف الدين باعتبار المكفول له قد استوفى نصف الدين أما من جنسه أو من دون جنسه نعم. ويرجع على الأصيل إذا كان بالأمر يرجع بقدر اللي بقى عليه إيه. نعم قال وإذا أوفى الكفيل الدائن في هذه الصورة الرابعة بدل الصلح أصبح الكفيل بريئا من كل الدين عن بدل الصلح في وفائه وعن الباقي بعقد الصلح لأن الصلح عن بعض الدين هو عبارة عن الإبراء ببعض الحق وأخذ البعض الآخر أي. وعلى ذلك فلو أخذ الطالب بعض حقه وأبرأ عن البعض الآخر سقطت مطالبة الكفيل البتة أي. وبراءة الكفيل لا توجب براءة الأصيل ما. وإذا أدى الكفيل بدل الصلح في هذه الصورة الأربع وكانت الكفالة بأمر المكفول عنه يرجع عليه الرجوع عليه به وإلا فليس له ذلك نعم قد يتفق يا شيخ الكفيل مع الـ مع الـ مع الـ مع الدائن الأصلي بصلح هو أكثر من الدين حتى يرجع على المدين بهذا الصلح ما يقدر يرجع الكفيل ما يقدر أن يتصرف تصرف ويطالب المدين الأصلي بما صالح عليه وهو أكثر من دينه لا يجوز هذا نعم قال جاء في المجلة على مقدار من الدين لأنه لو صالح الكفيل على جنس آخر فحكمه كما مر في المادة 57 و600 فلو كان الدين 100 مجيدي ولم يصالح الأصيل الدائن على 50 مجيديا فصالحه على جنس آخر برئ الكفيل من الكفالة لأن الأصل حينئذ بمصالحته الدائن على جنس آخر يكون قد باع منه المال المصالح عليه بما في ذمته له من الدين بكل الدين بكل الدين نعم. ويبرأ الكفيل ببراءة الأصيل كما قد جاء بيانه في الحكم الثالث من شرح المال والصلح في المجلة خاص بالصلح على المال المكفول به ولكن لو صالح الكفيل بالمال الدائن لو صالح الكفيل بالمال الدائن على بدن معلوم على أن يبرأ عن المطالبة بالدين التي توجبها الكفالة برئ الكفيل فقط أما الأصيل فلا لأن هو الشرط أنه يبرأ من المطالبة لأن الإبراء عن الكفالة في هذه الصورة عبارة عن فسخ الكفالة فقط وليس بإسقاط الأصيل الدين صح. ويفهم من ظاهر هذا القول أن بدل الصلح لازم أيضا والحال أنه لو صالح الكفيل بكفالة نفسية المكفول له على مقدار من المال بكفالة نفسية المكفولة له على مقدار من المال على أن يبرأ عن موجب الكفالة تسقط الكفالة بالنفس على القول المفتى به لأن بدل الصلح الوارد في متن المجلة هو للإبراء من المال الباقي من المكفول به وأما بدل الصلح الوارد في الشرح فهو للإبراء من الكفالة صلح ما يكون فقط عن المطالبة أو صلح عن كل الدين فما إذا كان على كل الدين صالح الكفيل المكفول له عن المطالبة والدين في هالحالة يبرأ الأصيل من الدين فإن كانت الكفالة بأمره إلى حق الرجوع وإن لم تكن بأمره يكون متبرعا يا شيخ بالصلح المصلح هل يجوز أن يأخذ أجرة من الطرفين؟ لا ما هذا لأنه يفرق نفسه إذا هو طرف في المسألة طبعا المصالحة هي تكون بين طرفين لكل منهما مصلحة في الصلح دائن ومدين يتنازعان حقا ولذلك الشافعية شنو وجهة نظرهم يقولون لا صاحب الحق لازم يستوفي حقه ما يعقد فرد عقد مصالحة ويتنازل عن حقه فهذا صار المقابل أثرى بدون سبب. التنازع بيني وبينك مثلا على أرض هذه قيمتها كذا، أنا هي حقي هذه، لكن ماذا أقدر أثبتها؟ المقابل مالي دي نازعني بيها، ماذا أقدر أرد ما يحتج به؟ فأقدر يجوز لي أن أصالح بأن أتنازل له عن شيء وأعطيه جزء من المال على أن يترك مخاصمتي. الحنفية يجوزون هذا، الشافعي يقول ما يجوز هذا، لأن صاحب الحق لازم يأخذ حقه، ما يصير أنه الخصم تنطيه جزء من حقه بلا استحقاق. تتعاون أنت على أكل مال الغير ظلما، مثل الربا. يعني الربا هذا مصدر كون اللي يعطي موكل الربا هذا ما يجوز أيضا، ولا هو ده يخسر، لكن ده يعاون على أكل حرام. فالصلح عندهم يجب أن لا يكون فيه غبن وشيء من صاحب الحق. الحنفية بدون عالم يقولون الصلح هو لقطع النزاع، لما مدى يستطيعون يحلوها ولا يقدرون يحلوها في المحاكم فيصطلحون، والصلح خير عام، ما باستثناء هذا. وهي طبيعة الصلح يكون فيه تنازل عن بعض الحقوق للآخر فضل النزاع. شيخ، عندنا يحصل في اليمن أن مدير الناحية مثلا يسمع عن أناس مختصمين، أول ما يصل يفرض على الطرفين مبلغا من المال، يقول ادفعوا أولا 100,000. شنو؟ شيخنا هذا الساعي بالصلح بين مختلفين، الساعي الواسط اللي يسعى بالصلح بينهما، هل يجوز له أن يأخذ أجر؟ هذا السؤال الشيخ. لا، هو بالخالف أخي، شوف في القرآن الصدقات للفقراء والمساكين كذا كذا، وبهم المدين الغارمين. أصلا الغارم هو الذي يدفع مالا لأجل المصالحة بين متخاصمين ورقبته ديون بهذا السبب، يعطى من الزكاة، تلاحظ. فهذا اللي يدخل وسيط لأجل المصالحة هو هذا يعني يستحق زكاة إذا دفع، مو هو يأخذ. هو يأخذ، يأخذ من المخاصمين، من الطرفين. الآن الآن شيخنا تحصل مخاصمات بين الناس، فيذهبون إلى شيخ القبيلة مثلا، المتخاصمين إلى شيخ القبيلة ليصلح بينهما، فشيخ القبيلة يقول أولا ادفعوا أجرتي حتى أصلح بينكما. ما يستحق هذا، ولا هذا مصالحة، ولا هذا عوض. من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها. ايش هذا؟ ماشي. شوف هو ده يستعمل نفوذه وما ادري ايش وكذا، هذا مو صلح، هذا اجبار. لو لم يكن صاحب نفوذ، لو لم يكن صاحب نفوذ، لكنه شخص ارتضى به الطرفان بان يصلح بينهما. لا، ما في. لا، شنو هذا؟ وين الدخله في اي موضوع؟ في باب اجاره، جعاله، شنو؟ ما يكون إيجارة شيخنا؟ ما يصير، ما في إيجارة، هاش تتأجر إيجارة على جهد. لا، ما في، ما تصلح هذه. طيب يا شيخ، بعض المصلحين يقول أنا فرغت من وقتي، يكون معي مثلا دوام في المساء، سرقت من أجل هذه المشكلة التي فرغت أفكر فيها شهر وأنظر إلى الأوراق والإثبات. أخي، هذا ننظر إن كان معدنا، عندنا قياس مال الدلال السمسار. السمسار هو الذي يعني يعلن الجهد عن سلعة الطهية، سيارتك تقول ده أريد به، يجي الآخرين عندي سيارة هيك مواصفاتها، يفتر على الناس، هذا عمل، هذا عمل، وهذا عمل يأخذ أجرة السمسار. ليش ما يقاس على هذا؟ نعم، ليش ما يقاس؟ لا، عمل هذا فعلا دا يسوي، هذا شنو؟ وهذا أصلا لا. معروف بالصلح بين الناس. لا، ما الصلح هذا، ما شنو قاضي هو المفتي إلى أجرة محكم. لا، المفتي لا، قالوا الفقهاء إذا بلد يحتاج إلى مفتي فممكن للدولة من بيت المال تخصص واحد يتفرغ لهذا من أعماله، يفتي الناس وبيت المال تعطيه ما يكفيه، هاي مسألة أخرى. لكن هذا ما يصلح لأجل أنه والله هذا يستعمل شنو، وما يطيعوا ذولا لولا جاء يا شيخ، لو لم يأخذ منهم فلوس ما أطاعوا. شيخنا، هكذا طليعة الناس الآن عندنا، إذا تخاصموا وذهبوا عند واحد صادق ولم يأخذ منهم شيء ما يقبلوا حكمه، لكن لما يفرض عليهم ويؤذيهم يسمعون ويطيعون. هذا يذكرني مسألة في العراق، هذا كان موجود عندنا النظام يسمونه نظام الاستهلاك، ضريبة الاستهلاك. شنو اللي يدخلون حنطة أو المحصولات إلى المدينة في علاوي محلات خاصة، يأخذون لنا عند دفتر قد دخلت كم طن كم كذا بالدفتر، ويأخذ هذا جزء من صاحب الحنطة أو الشعير. تالي ألغي هذا. هاي في الجنوب كان عندهم من يجيهم واحد ياخذ منهم ضريبه الاستهلاك ما ينطوه اياه ويظلون يعاندوه، فهذا مامور الاستهلاك يظل يقتل به الى ان يهلكه، بالتالي ينتهي يقولوا لك ليش ما اعطيت هي بالاول؟ قال لا حسه برد فادي، انا حاولت ما اعطي هي بهلكه هذا، عرفت هو ما يجوز مني. طيب شيخنا المحكم، المحكم هل ياخذ على حكمه اجره؟ لا واحد هذا صار كقاضي يعني كقاضي وصار ما يحكم به ملزم وكذا، فان كان هو مهنته هذه نزل منزلة السمسار الدلال الذي هو ممتهن بها مو عرضا نقيس عليه، لكن هو مو شغلته هذه. الآن إذا عندي كلفتني أبيع سيارتي، أنا شغلتي هذه ولا أعرف جاري يحتاج سيارة أكو هاي السيارة تعال، ما استحق أجرة، ما استحق، لأن مو شغلتي هذه، إلا إذا صاحب السيارة قال لي أعطيك كذا وأنا رفضت فنزلت نفسي منزل الدلال، نعم. فأستحق أجرة، ولا بالأصل ما أستحقها لأن مو شغلتي هذه. أما لو شغلتي أنا عندي محل دلالة العقارات مو هيجي خلاص أنا هاي شغلتي أعرف البيت ووديهم وكذا لك أجرة. فالصلح إذا هشك المصالح هو هذا ما مصالح نزل موجود شيخنا الآن موجود هذا مهنته مالي صار مهنته انه يصلح بين الناس يعني يصلح هذا، اما لمكانته الاجتماعيه رئيس عشيره أي. يجبرهم ها وياخذ منهم بهالوسيله أي. اذا هو مو ما عنده الصفه عنده فقط حكم بالعدل أي. يجون عليه لا يحكمون ها يعني هو اذا يجون عليه خلاص وهو عادل ما يحتاج الا اذا ناصب نفسه كالمبتل الذي ينصب نفسه متفرغ للافتاء لا يشتغل بكل شيء ليل نهار للإفتاء بيت المال يعطي هذا هذا إذا هو يجي بس ناصب نفسه ما هذا ما يشتغل بس قاعد اللي عنده مشاجرات يجيني ما من هذا أنا في مكان التحكيم لا إحنا ما نشتيش نخلط بين التحكيم والصلح يا شيخ، أما التحكيم واضح كجواب الشيخ، لكن الصلح فقط مجرد إنه يصلح بينهم مش محكم لا الصلح هو يذل في القرآن والغارمين ذكروها هو الذي ينفق ماله للإصلاح بين الناس من أجل الإصلاح حتى ما بقى عنده في الشيء، ثم قاسوا عليه قالوا حتى إذا كان هو استدار لأجل معيشته للصرف في أشياء مباحة تعطى له، مو يستدل لأجل شرب الخمر أو الكذا ما يستحق أن يعطى. طيب شيخنا قال المادة إذا كفيل إذا يعني أسقط حق المطالب أن تصالح ولا المدين على أسقاط المطالب أن لا يبرأ الكفيل ولا يبرأ الأصيل، طيب بما بماذا يأخذ الدائن حق الكفيل لماذا يأخذ زيادة مع طالب الأصيل؟ من يأخذ زيادة؟ ما نقص. صالح الكفيل المكفول له على شيء معين هل هذا الشيء المعين يحسب من أصل الدين أو إذا كان نفسه مو قال إذا كان من نفس الدين فبها، إذا كان من خارج الدين هو يريد يخلص نفسه من هالكفالة المطالبة وما يريد يلتزم بها التزام هو بنفسه فما تأثر هذه إلا إذا كانت عن جزء من الدين. يا شيخ هذه يعني فيها شبهات الربا هذه أنه يأخذ الدين وزيادة في المصالحة. لا ما يأخذ هو ما يأخذ هو الدين، هو يريد يكف أني طالبه لأن المطالبة وترك المطالبة هذا أمر يخصه ويهمه، ما يجي جرجرة للمحاكم ما يجي الكذا إلى آخره هذا هو. لا هو قال الشبهة هنا أن المكفول له سيأخذ الدين من المدينة الأصلي وسيأخذ بدل الصلح من هذا وسيصبح عنده دين وزيادة. لا ما يكسر أكثر من هذا، ما يصالح عليه الكفيل لأجل أن يعني ما يطالب به كأنه فسخ من كفالته هذا الجزء فقط ويخصم من الدين. يخصم نعم. ما قال الأصل لا يبغى الأصل. إلا موجود هنا. ما أقرأ كيف. نعم قال المادة 69 لو أحال الكفيل المكفول له على أحد وقبل المكفول له والمحال عليه يبرأ الكفيل والمكفول عنه أيضا. صارت حوالة على كده شيء. هاي حوالة صارت. نعم. قال وقد مر في شرح المادة مسائل هبة الدائن الدين للكفيل أو تصدقه به عليه وبراءة الأصيل أيضا عن الدين من ذلك القبيل، لأن الدين على الأصيل. أما الحوالة فبما أنها تقع على أصل الدين فتتضمن براءة الاثنين. مثلا لو كفل شخص ما عن آخر ثمن المبيع وأحال الكفيل المذكور المكفول له على آخر بالمبلغ المذكور وقبل المحال والمحال عليه الحوالة، فكما يبرأ الكفيل يبرأ المكفول عنه أيضا، وليس للبايع بعد ذلك أن يطالب المدين بالثمن المذكور. خلص حوالة مصار. نعم. يعني الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة تصير. نعم. أما لو اشترط الكفيل في هذه الحال براءة نفسه فإنما يبرأ هو فقط دون الأصيل، فالمكفول له في هذه الحالة إن شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب المحال عليه. وما لم يتلف المحال به عند المحال عليه فليس للطالب مطالبة الكفيل بعدئذ. وإذا برئ الكفيل مع الأصيل بالإحالة على ما جاء في هذه المادة وتوفي المحال عليه مفلسا ولم يتمكن استيفاء المحال به فيعود الدين على الأصيل، وبذلك ترجع كفالة الكفيل أيضا. وهي مبنية على مسألة الحوالة، هل هي بشرط ظني بشرط السلامة من الهلاك من التوى من الهلاك؟ هاي المثل. نعم. أنا أحلتك بما لك من دين علي على فلان، أنا برأت تمام، لكن الحنفية من هذه يصرحون بها هناك شرط ظني بأن هذه الحوالة تكون لازمة بشرط سلامة الحق المحال به على المحال عليه من التلف، وإن لم يشترط هذا بشرط ظني هذا. نعم. نعم. من السلامة. نعم. وموافقة المحال عليه. نعم. اشترط موافقة المحال عليه. هي الحوالة الحوالة لابد من شروط موافقة الكل عليها، المحال له والمحال عليه أيضا. أنا مدين لك ما أقبلت يجي واحد تحول دينك علي، فد واحد غليظ بالمطالبة يضايقني جدا، ما أقبلاني، أنا مدين لك فقط. نعم. قال وقول المجلة لو أحال الكفيل إلى آخره ليس بقيد احترازي، لأنه أولا لو قبل أحد الحوالة على نفسه بالمال المكفول به تبرعا برئ الأصيل والكفيل عنه معا. أما لو قبل الحوالة على أن يبرأ الكفيل فقط يبرأ الكفيل حينئذ فقط دون الأصيل. ثانيا لو أحال الأصيل المكفول له على أحد برئ الأصيل والكفيل. كذلك لو كان المحال عليه تجاه المكفول له هو الأصيل برئ الكفيل أيضا. مثلا لو أحال الطالب دائنه على الأصيل المدين حوالة مقيدة برئ الكفيل من الكفالة عن دين المحيل، وللمحال له مطالبة الأصيل فقط، لأن الأصيل يكون محالا عليه وليس له أن يطالب الكفيل لأن الكفيل لم يكفل له. مثلا لو أحال أحد دائنه على مدينه بالمبلغ الذي كفله آخر حوالة مقيدة وقبل المحال له والمحال عليه الحوالة برئ الكفيل من الكفالة براءة مؤقتة. يعني هو حولها حوالة مؤقتة حتى إنه ليس للشخص المحال له أن يطالب الكفيل بالمبلغ المذكور بناء على الكفالة السابقة، كذلك يبرأ الأصيل على هذا التقدير من مطالبته أيضا. يعني الشروط هنا روح الحوالة هي فراغ ذمة المحيل من الدين وتحويلها إلى ذمة المحال عليه. لكن هذه العملية يشترط فيها يعني موافقة الأطراف هذه كلها، المحيط. ما أنا ما أقدر أجبر دائني اللي يطلبني أقول له حولك على فلان، لازم هو يقبل. ثم هذا المحال عليه لازم يقبل، يعني لازم هذه الحوالة بأركانها محرضة تبقى. ما يشترط فيها من شروط إن كانت هي يعني من مقتضى الحوالة أو للتأكد أو ما إلى ذلك، وشرط سلامة الثمن كما قلت لا يكون المحال عليه مفلسا أو إذا أفلس يرجع على المحال له. هاي شروط تعتبر ما دامت هي في نطاق عقد الحوالة وما يلائمها من شروط. الشيخ عند الأحناف أنها بس يعني تنتقل الحوالة في قول أنها تنتقل المطالبة، أما الدين يبقى على الأصيل. المطالبة التي تنتقل فقط، أما الدين فيبقى على الأصيل، لا ينتقل الدين. هاي كفالة تصير. أي طيب الكفالة، لكن الحوالة ينتقل الدين. الحوالة نقل الدين كله. أيوه. من ذمة هذا الشخص إلى ذمة هذا. لما نقلت الدين بعد هذا ما يطالب المحيل، ما يطالب، لأن قبل المحال له الدائن أن ينتقل دينا منها بمنا لهب منا. طيب الكفيل, لا يملك دينا حتى ينقله, هو يملك مطالبة, فهل له أن يحيل المطالبة؟ الحوالة بالنسبة للكفيل عندما يحيلها؟ لا, إذا كان المحال له يشترط على المحيل أن يقبل حوالته مع وجود الكفيل, مع وجود الكفيل, إذن صار هو دائم للمحال عليه. المحال عليه صحيح. يمكن أنه يكون له كفيل, إذا اشترط أن يكون له كفيل معاد الشرط هذا معتبر. صحيح. نعم. إحنا قلنا فرق يا شيخ في الكفالة أن الكفيل إذا كفل, المدين فلا ينتقل الدين عليه, وإنما تنتقل المطالبة فقط. يبقى مو انتقال, هو الكفالة مطالبة. صحيح. يطالب, فائدة المطالبة استيفاء هذا, يعني يطالبه كما أن المدين الدائم يطالب المدين الأصلي, هو يطالب الكفيل أيضا. يعني بما موجودة هو الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة. صحيح. هالمطالبة يراد بها استحصال الدين. صحيح. فيقدر هو يطالب الكفيل ويطالب المدين الأصلي. صحيح. هذه المسألة صارت توثيق. لكن الكفيل ليس مدينا, مو مدين, لكن يطالب بالدين الذي هو التزم به. الكفيل التزم بأن يطالب, وفائدة المطالبة أن يؤدي. ولذلك يقدر الدائم أن يطلب من المحكمة استحصال الدين من الكفيل. صحيح. لكن يا شيخ هو عندما يحيل الكفيل, عندما يحيل ماذا يحيل؟ مو الكفيل ده يحيل. لا, هنا قال الكفيل, أن يحيل. إيه؟ أن يحيل الدائن إلى ويسقط وتسقط المطالبة عنه ويبقى الأصيل مدين. مدين. إيه. عندنا اثنين مدينين. إيه صحيح. هالكفالة بمضمونها وهي المطالبة التي يراد بها تحصيل الدين تبقى. يا مو بس مطالبة مجردة يتلغو أطالبك, مطالبة يمكن أن تؤدي إلى أن يستوفي الدائن الدين من هذا الكفيل. نعم. يعني أنه الكفيل كأنه يطالب ويأخذ منه الدين لالتزامه بمضمون الكفالة. شنو فائدة الكفالة؟ أنه إذا ما أدى المدين الأصل الدين فهو يؤديه, وزيادة على ذلك يجوز الخيار للدائن أن يطالب هذا وهذا. نعم. وإذا مات المدين الأصلي والكفيل موجود ينتقل الدين من ذمته إلى تركته. في هذا القاعدة أنه المدين إذا مات بنته خربت لم تعد صالحة لأن يتعلق بها الدين, فينتقل تعلقها إلى تركته إن كانت له تركة. ولذلك لا يجوز للورثة أن يأخذوا حقوقهم قبل سداد الدين, لأنه سداد الدين إفراغ لذمة المدين, والورثة حقهم يأتي متأخر. الدين والوصية أيضا ومبالغ التجهيز الميت ما يلزم بالتجهيز, هاي كلها تعطى قبل أي شيء, حتى قبل الدين, حتى قبل الدين هذا التجهيز. إلا الظاهرية قالوا لا, الدين يقدم حتى على تجهيز الميت. تجهيز الميت يعني أجرة غسلة الكفن, حفر القبر, مدري إيش كذا, هذه تقدم. الفقهاء كلهم يقولون تقدم حتى على الدين, لأنه هذه الأشياء مثل حاجات الأصلية. الكفن كلباسة, هل المدين صرخا بيع ثيابه؟ لا. لا, قال الظاهر يقول المدين كذلك, الجمهور يقولون المدين, من هذا نشتري كفن؟ الظاهرية يقولون لا, نعم نزع هدوما ما نجيب كفنه, كفنه يصير على بيت المال أو جماعة المسلمين. أو جماعة المسلمين. إذا مات الكفيل هل ينتقل الدين من ذمته إلى التركة؟ لا. إذا فقط معنى الذمة ليس لا لا, عنده بس مطالبة, ما هذا مو مدين أصلي. نعم. قول الظاهرية هذا أليس فيه وجاهة؟ لا, يعني زايد شوية أكثر من اللازم. يعني نخلي الميت كما نروح على بيت المال وما أدري شنو, نقدم مضبطة ونقول له المختار تعال أيد لنا. يعني هاي نظريا, ولكن مسألة الميت تجهيز الميت يجب أن يكون بالمشروع وبالقدر هذا, مثلا الكفن وكذا, لكن إقامة محل عزاء في بغداد يسموه الفاتحة مجلس, ويجيبون كذا وقراء ومدري ايش وكذا ثم وليمه يسوون, هذا كله لا يجوز. لا يجوز, لا يجوز من التركه خارج الورثه, الا اذا في التركه يجوز, موجودين صغار ما لهم حق يفعلون ذلك. يا شيخ, اذا جرى العرف فضلا عن انه هذه بدعه, يعني تخريجها بصعوبه, يعني تخريجها بالصعوبة مثلا أظن ابن عابدين يخرجها يقول لما جاء خبر استشهاد يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم باستشهاد جعفر في معركة مؤتة جلس النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر الحزن على وجهه يعني جعلوها فالمصاب أهل الميت إذا جلسوا في مكانهم ويجون يعزونه لهم أسوى هذا وفيه أيضا معنى يواسون أخاهم في المصيبة صبروا يذكروا بآيات الصبر يلهوه يعني هالمعاني يخرجوها لكن الآن خرجت عنها الطور يجيبون تدخين وسكاير وقارئ قرآن ويوم الثالث أهل الميت سوون عزيمة وليمة أو في مطعم كبير أو مثل إيش كذا كلها ما جسمها بل الأصل هم أهل الميت يعطى لهم اعملوا لآل جعفر قد جاءهم ما يشغلهم يا شيخنا يعني طيب قال أما لو أحال الطالب على الكفيل حوالة مقيدة بريئ الكفيل بمقتضى المادة 92 من مطالبة الطالب وانتقل حق مطالبته إلى المحلة وللطالب أن يطالب المكفول عنه وللكفيل أن يأخذ المكفول عنه حتى يخلصه من الحوالة كذلك لو كان على 2000 قرش دين مشترك مكفول به وأحال أحد المدينين الدائن على آخر بالدين برئ المحل من دينه أصالة كما يبرأ الكفيل عما يصيبه من الدين أي عن دين المحيل فقط أما الذي لم يحل وإن برئ من الكفالة فلا يبرأ من الأصالة ولذلك فالمكفول له مخير إن شاء أخذ 1000 من المحال عليه وإن شاء أخذ منه 500 قرش فقط وأخذ الباقي ممن لم يحل وليس له أن يطالب هذا بأكثر من 500 لا مطالبة النصف فقط بين مشترك يعني من الشركة مشتركة بين الشركاء يعتبر كل واحد تصرفه في حقه أصالة وبالنسبة لتصرفه في حق أخيه كأنه وكيل عنه هذه في شركة المفاوضة من أنواع الشركات وتأتي لها بحث أيضا يعتبر كل شريك يتصرف لمال الشركة بقدر حصته أصالة وبالنسبة لحصة الآخرين كأنه موكل عن هذا فكل واحد تصرف بحقه أصالة وبحق غيره وكالة المادة 7600 لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته لو مات الكفيل بالمال يطالب بالمال المكفول به من تركته ويبرأ الكفيل بالمال من الكفالة بموته فيكون مطالبا بالمال المكفول به من تركته إن كانت له تركة لأن الكفالة المالية لا تبطل كالنفسية بوفاة الكفيل لأن وفاء حكم الكفالة بعد وفاة الكفيل ممكن وعلى ذلك فلو استوفى الدائن دينه من تركة الكفيل فلورثة الكفيل الرجوع بعد إذن على المكفول عنه ما أظن هذا صح هذا الكلام إلا التوجيه إذا كانت الكفالة بأمر من كذا فيجوز إذا مات الكفيل إذا كان بأمر المكفول المدين الأصلي يعني بأمره وكفله فإذا مات الكفيل فللدائن أن يأخذ هذا من مال الكفيل من تركته لأن لهم حق الرجوع عليهم على هذا أما بدون الأمر لا أظن يعني أنه ينقل تنقل الدين إلى الورثة وكذا يأخذون به لا هو هنا ذكر هذا قيده شو قال فلو استوفى الدائن دينه من تركة الكفيل فلورث الكفيل الرجوع بعد إذن على المكفول عنه به إذا كانت الكفالة بالأمر إيه تمام ما تبهت الهاي خلاص أما إذا لم توجد تركة للكفيل فلا تجبر الورثة على أداء ماكو صح لأنه ما لأنه لا يجبر أحد على أداء دين آخر ما لم يوجد سبب شرعي لأن المطالبة فقدت يعني سقطت لم تعد أمام المكفول له شخص يطالبه ولا ذمة تصلح أن تستوفى منها بس انتقل إلى المال هذا وهذا إذا كان بأمر صارت كالدين فيوفيه من التركة ويرجعون عليه على المكفول عنه مثلا ليس لأحد أن يطالب وارث المتوفي بتأدية ماله على المتوفى ليش لا المتوفى مثلا ليس لأحد أن يطالب وارث المتوفي أو المتوفى متوفى بس هو إيه؟ نعم مثلا ليس لأحد أن يطالب وارث المتوفى بتأدية ماله على المتوفى من الدين من مال بمجرد كونه وارثا إذا لم يقبض شيئا من تركة الميت من ماله. نعم. يعني ماله قبض شيء من تركة هذا. نعم. الوارث ليس له أن يسدد. الوارث هو إذا أخذ شيء من تركة الميت إذا ما حصل شيء من تركته ما يحصل شيء عنه. قال وإذا كفل أحد بما على آخر من الدين المؤجل بأمره وباطل الأجل في حق الكفيل بوفاته واستوفى المكفول به واستوفي المكفول به من تركته فليس للورثة الرجوع على الأصيل به قبل حلول الأجل. وبما أن القسم الأول بالكفالة ليش لأنه صاروا كأنه مو من المدينين فالأجل في حقهم فيه مصلحة لينتقل من ذمة المتوفى إلى هؤلاء. نعم. وبما أن القسم الأول في الكفالة بالدرك كفالة بالمال. إيش؟ وبما أن القسم الأول في الكفالة بالدرك. كفالة بالدرك. يعني تتحول إلى كفالة بالمال. وبما أن القسم الأول في الكفالة بالدرك. كفالة بالدرك إذا ظهر مستحق لهذا الشيء لهذا المبيع فأنا أكفله. يعني يكفل للمشتري ثمن المبيع الذي اشتراه إذا ظهر له مستحق، لأنه عندما يظهر له مستحق المستحق هذا يأخذ المال ينتزعه من في يده، ما يقول له أنا اشتريته أروح على البيع الغلما هذا مالي وجدته بيدك أخذه، أما أنت اشتريته ودفعت به ثمن ارجع على الذي باعك، أما أنا ما مكلف أنا حقي أخذه من أي يد كانت، فإن كانت هذه اليد أمينة اشترته بكذا يبغى يروح يطالب، هذا مسألة الاستحقاق، فتحتاج كفالة هذه، يعني المشتري من حقه أن يأخذ كفيلا بالدرك، هذا يقدم هي البايع، يعني إذا ظهر لهذا المبيع مستحق وانتزع منه فالمشتري له أن يرجع على البايع بالثمن. قال إذا توفي الكفيل ولتركته غريم فإن شاء الطالب دخل في التركة غرامة ويستوفي المقدار الباقي من الأصيل أو من تركته إذا كان متوصيا. يعني هذا اللي يتصور الكفيل مات عند تركة لكن للميت غريم يعني دائم أيضا، يعني صار مدين بسبب الكفالة ومدين بهذا الآخر، فإن شاء أن يدخل فيه قسمة الغرماء يعني والباقي يرجع على الأصيل أو هذا أو تركة الأصيل إن كان متوفيا مش متوصيا. إيه؟ طيب ألا يقدم المدين الأصلي هنا على الكفالة؟ لا انتقلت يعني مكفالته هو مدين وكفيل. لا هو كفيل مات أنا أفهم، لكن هو كفيل ومدين لآخر ألا مو هو مدين، غريم آخر يأتي، غريم أيضا يطلب المتوفى هذا الذي له كفيل ومات الكفيل بتركته يطلب أيضا، يطلبه تركه محملة بدين آخر لشخص آخر، فيدخلون عادة للغرماء إذا كانت التركة غير كافية لوفاء الجميع تقسم عليهم بقسمة ديونهم، هاي قسمة الغرماء، كل واحد بقسمة نسبة ديونه نسبة وتناسب بالحساب نسبة وتناسب. نعم. إلا إذا كان الدين أحدهم موثق برهن فصاحب الرهن يستوفي دينه كاملا من هذا الرهن، وإذا بقي من دينه شيء لم يمكن إيفاء من الرهن لأن الرهن أقل قيمة من كذا يدخل في الباقي مع الغرماء الآخرين بقسمة غرماء الباقي فقط. طيب إذا كان شخص يا شيخ مدينا لآخر وفي نفس الوقت هو كفيل لشخص آخر، مات هذا الذي هو مدين وكفيل، التركة هو التركة تصير بين المدين وبين الكفيل، بين الدائن الجديد وبين الكفيل، دائن يطلب هالشخص هذا نية وهو نفسه أيضا كفيل لشخص آخر بنية، فالكفيل ورثة الكفيل يدخلون محاصصة مع هذا الدائن الآخر. قال المادة 71 و600 الكفيل بثمن المبيع إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب يبرأ من الكفالة. خلاص انتهت. هو كفالة. نعم. كفالة الثمن. نعم. لما انفسخ البيع ما بقى ثمن. لأنه لا ثمن. نعم. أو استحق المبيع. أو نفسه. نعم نعم. أو رد بعيب. ما بقى ثمن يعني لأن المادة خرجت من يد المشتري. نعم. أو هو أخرجها لعيب فيها. نعم. قال أي أولا إذا انفسخ أو أقيل. ثانيا إذا ضبط المبيع بالاستحقاق. ثالثا وإذا رد المبيع بخيار الرؤية. رابعا إذا رد بخيار الشرط. خامسا إذا رد بخيار العيب. وسادسا إذا رد بظهور فساد في البيع. خاصة يعني إذا فسخ البيع أما لإحدى الخيارات وأما لظهور له مستحق فالحكم هو ما ذكره. فبما أن الثمن بهذه الصور الست في العقد قد تحقق أنه غير ملزم أو ملزم فيكون قد برئ الكفيل من الكفالة وليس للبايع بعد أن يطلب ثمن المبيع وليس للبايع بعد أن يطلب ثمن المبيع من الأصيل أو من الكفيل. ولا فرق بين أن يكون الرد بخيار العيب بحكم الحاكم أو بلا حكم الحاكم. قال ثانيا لو أحال البائع دائنه على ثمن المبيع الذي في ذمة المشتري على الوجه المذكور في المادة 93600 وبعد أن كفل للمحال بالثمن المذكور وضبط المبيع بالاستحقاق برئ الكفيل من الكفالة أيضا. إيه خلاص بين أنه ما مستحق. أما إذا لم يضبط المبيع بالاستحقاق في هذه الصورة الثامنة ورد بخيار العيب أو خيار الشرط أو خيار الرؤية أو تلف المبيع قبل التسليم فلا يبرأ الكفيل من الكفالة. ما الفرق يا شيخ؟ ما الفرق؟ نعم. نعم. ما الفرق بين أن يرد بخيار العيب أو يرد بالاستحقاق؟ الاستحقاق أصلاً مو ملك البايع، أصلاً مو ملك البايع هذا. أما بالخيارات المبيع ملك البايع، لكن فيه عيب في وسط من الأوصاف. أما مال يعني خيار عيب أو خيار رؤية أو كذا يعني فيه عيوب. العيوب هاي ما تخرج عن ملكية البايع، بس هنا موجود، لكن يقدر يسترده. يسترد المشتري منه، فإذا كان إلى كفيل يجزر في الحالة إطلاله. نعم. يكون الفرق بين أن يظهر البيع باطلا أو فاسدا. فإذا كان لا إذا كان باطل يعني البيع ما موجود أصلا، هو والمعدوم سواء، فكأنه بقي المبيع في ملك صاحبه لم يخرج منه، لأن الخروج يجب أن يكون بعقد معتبر ينقل الملكية. هنا يعني ماكو عقد فيبقى في ملك صاحبه. نعم. قال في رد المحتار في موضع وقالوا لو استحق المبيع برئ الكفيل بالثمن ولو كانت الكفالة لغريم البايع. إيه؟ لو رد عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو بخيار رؤية أو شرط برئ الكفيل إلا أن تكون الكفالة لغريم فلا يبرأ. والفرق بينهما فيما يظهر أنه مع الاستحقاق تبين أن الثمن غير واجب على المشتري. تمام. لأنه مال هذا. نعم. وفي الرد بعيب ونحوه وجد المسقط بعدما تعلق الغريم به فلا يسري عليه. وقال في موضع آخر لو كفل عن رجل بالثمن فاستحق المبيع من يد المشتري أو رده بعيب ولو بلا قضاء أو بإقالة أو بخيار رؤية أو بفساد البيع برئ الكفيل. وكذا لو بطل المهر أو بعضه عن الزوج بوجه برئ مما بطل عن الزوج أو ضمن المشتري الثمن لتبرع البايع فاستحق المبيع من يد المشتري بطلت الكفالة أيضا. وكذلك الحوالة. أما لو رده المشتري بعيب أو بلا قضاء لم يبرأ الكفيل ويرجع به على البايع. وكذا لو هلك المبيع قبل التسليم أو ضمن الزوج من المرأة لغريمها ثم وقعت بينهما فرقة من قبله أو من قبلها لم يبطل الضمان. انتهى. المادة 72600 لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة وكفل أحد بدل الإجارة التي سميت تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة، فإن انعقدت إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال لا تكون تلك الكفالة الشاملة لهذا العقد. هي كفالة مؤقتة بمدة الإجارة، فإن انتهت المدة انتهت الكفالة، إذا جددت الإجارة لازم تجدد الكفالة أيضا. نعم. إن كان في نص العقد أنها تكون متجددة هل تتجدد الكفالة معها؟ متجددة. نعم تصير الكفالة أيضا متجددة بموجب هذا الشرط، بدون هذا الشرط لا تنتهي. نعم. طيب قال إذا كفل أحد دينا لازما بسبب عقد وفسخ العقد بعدئذ أو انفسخ وجدد العقد بعدئذ فلا يطالب الكفيل الأول بالدين اللازم بسبب هذا العقد الجديد، ويتفرع عن هذا مسألة يعني عقد جديد صار لما انفسخ الأول، انفسخ هو وتوابعه ومنها الكفالة، فإذا جدد هذا العقد يحتاج لكفالة جديدة من الكفيل القديم أو من غيره. قال أولا لو استؤجر مال إلى تمام مدة معلومة ببدل معلوم وكفل أحد ببدل الإجارة التي سميت صحة الكفالة، سواء أكانت الأجرة معجلة أو مؤجلة، وطولب الكفيل بالبدل المذكور، لأن الأجرة تكون صحيحة بناء على المادة كذا، وإن كانت لا تجب بالعقد المطلق فإذا وجد السبب الذي يستلزم الأجرة ووقفت الكفالة تكون صحيحة، لكن تنتهي كفالته عند انقضاء مدة الإجارة وقت أن يفسخ الطرفان الإجارة أو يتقايلاها، فإن انعقدت بتسمية بدل معلوم إجارة جديد إجارة جديدة بعد ذلك على ذلك المال فلا تكون شاملة لهذا العقد الذي وقع مؤخرا. هل الكفالة جديدة؟ نعم. قال ولا شبهة في أن الكفيل يطالب ببدل الإجارة التي وقعت مؤخرا إذا كفل بها. ثانيا لو كفل شخص بقرض في ذمة أحد لآخر وبعد أن أدى المدين دينه إلى الدائن استقرض منه مبلغا آخر فلا يطالب الكفيل بالقرض الثاني، معلوم يعني علقت للأول بناء على أنه كفيل للقرض الأول. ثالثا إذا عقدت الإجارة على الوجه الوارد في المادة 94 و400 بين اثنين وأعطى المستأجر كفيلا ببدل الإجارة لزم الكفيل بدل إجارة المدة التي تلزم المستأجر، وبعبارة أخرى يلزم الكفيل أجرة الشهور الآتية بانعقاد الإجارة فيها. ولو الجية إيش هذا؟ ولو جية يمكن لا. هو يكفل بدل الإجارة، بدل الإجارة هي الأصل، الإجارة يعني الأجرة تستحق بعد استيفاء المستأجر منفعة المأجور، لكن تكون معجلة مقدمة بالاتفاق بين الاثنين، أما بدون اتفاق فلازم يستوفي المستأجر المنفعة حتى يطالب بالأجرة. الآن اللي جرى العرف به أو الغالب على الأقل ما نقول العرف به أنه تكون الأجرة مقدما، يعني مقدما وليس بعد أجرة والتأمين. نعم. ها؟ والتأمين إذا كان سكن. تأمين على يأخذون مبلغ من المال تأمين على الشقة أو البيت حتى إذا تكسر فيه شيء يتصلح من هذا المبلغ. إذا ما موجود شنو موجود هنا؟ موجود. أنا عرف جديد يا شيخ. شلون يعني ما؟ شيخنا الآن أنا استأجرت هذا الشقة. الصاحب الملك العقار يأخذ مني تأمين مثلا 100,000 ريال. فلوس خليها عنده. هذه الفلوس إذا انكسرت لمبة من هذه أو انكسر عند الخروج أو عند الخروج يصلح منها. يصلح هذا منها. ما هذا ما يصح إلا بالاتفاق يعني والرضا. ليس من لوازم عقد الإجارة. ولكن هنا اللي شفت بعض العقود أن صاحب الملك يقول أنه يتسلم عينا يشوف بها نواقص أو كذا. تلزمه وإذا صار خلاف يجيبون خبراء يعني خبير أو اثنين يشوف النواقص، لأنه يقول بالعقل استلم المأجور سالما من كل عيب، فلما يريد يخلص أو يفسخ الإجارة قبل ما تنتهي مدة الإجارة يخبر صاحب الملك يأتي ويأتي به خبير من عنده خبير ومن المستأجر خبير ويقيمون الأشياء إذا جاء مزاجة مكسورة وباب ما أدري شنو، بل حتى الصبغ يعتبروا هذا شو اسمه ها البويا شو اسمه البويا البويا والرنج الرنج أحسنت هذا شو اسمه الرنج هذا غريبة بالعراق ما موجود الشكل، يعني مع أنه الصبغ على الحيطان مرور الزمن تضعف آثاره، فكيف يطالب المستأجر بشيء هو يستهلك وليس بفعل منه، لكن هذا موجود هذا يسموه الرنج تمام رنج ما شنو ما موجود هذا في بغداد، الموجود انه مثلا ماكو هدم ماكو فد شيء يعني ملموس، اما سبق في الـ في الـ في الـ لا اول شيء في في في في الاطفال يكتبون على الجدران بالاقلام وكذا يعني. لا واحد هذا ممكن، لكن ما حد كاتب بلد ها يعني خلاها نفسها، لكن هي بفعل التراب الغبار او علق عليها ساعه حتى يشوف الوقت، فيريد يشتعل الساعه صار ثقب بالحائط، هذا لازم يصبغ الحائط كله، هذا يشوف تحسف من صاحب الملك في هالحاله. القانون يعني يحمي المستأجر. نعم القانون هنا دائما. لا هذا هذا مو قانون، وانما يظهر اتفاق بين المستأجر، هي توجد صوره عقد، صوره عقد مطبوعه، نموذج نموذج حتى هذا. نعم شيخ. قال لكن للكفيل ان يخرج نفسه من الكفاله في غره الشهر. في اول الشهر. لانه لما كان سبب الاجره في اجاره كهذه يتجدد بتجدد العقد في كل شهر، فللكفيل الرجوع عن الكفاله المستقبله. واذا اخرج الكفيل نفسه على الوجه المذكور فلا يلزمه بدل الاجاره التي الذي يحدث فيما بعد. أما إذا توفي الكفيل في الإجارة التي دفع على هذا الوجه فلا تبطل الكفالة، حتى أنه إذا توفي ولم يخرج نفسه من الكفالة على تلك الصورة وبقي المستأجر ساكنا بعد ذلك مدة يستوفى من تركة الكفيل ما يلزم المستأجر من بدل الإجارة، وليس للكفيل بالأجر أن يأخذ من المستأجر قبل أن يؤدي الأجر، فإذا أدى الكفيل كان له أن يرجع بذلك على المستأجر إن كانت الكفالة بأمره. رابعا لأن أدى قبل استحقاقه. إذا كانت الكفالة الإجارة متجددة فالكفالة تتجدد، هو حسب العرف إذا كانت الإجارة هي تتجدد، أما بالنص الصريح وأما بالعرف بالسكوت يعني، فلما تتجدد الإجارة هذه الكفيل أيضا يعني يتجدد إذا قضى العرف بهذا التجدد. متى يحق للكفيل أن يخرج من الكفالة؟ إذا انتهت المدة المقدرة، مثلا أجرت هذا الدار أو هذا العقار مدة 6 أشهر أنا حددتها، فهي تنتهي بانتهاء 6 أشهر مو بانتهاء كل شهر، كل 6 أشهر تنتهي، فيقدر الكفيل يعني يخرج نفسه من الكفالة وإن جددها المستأجر لمدة أخرى، لأن قيدها هو ابتداء وجاء الكفيل يكفل بدل الإجارة لهذه المدة بشرط أن لا يمر من 6 أشهر الجديدة. ما يمر خلاص ينتهي هو هذا. أنا أقصد إذا دخل من 6 أشهر الجديدة يومان أو 3 لا يستطيع أن يخرج نفسه من الكفالة؟ لا المألوف هذا يعني يوم أو يومين، يقوم يجلس بنصف الليل ويقول لا أنا خرجت وكذا، معروف أنه كفالته إذا أراد أن تتجدد بعد هذه المدة يكون بالتجديد اللفظي الصريح أو بالتجديد العرفي، هذا حسب هذا. قال رابعا لو استوفى الدائن مقدارا من دينه المؤجل بعد أن كفل له به كفيل، وعند حلول الأجل جدد الدائن على القسم الباقي مع ضم الربح في سند جديد، فلا يطالب الكفيل السابق بالدين الثاني لأن العقد الأول انفسخ بفسخ القرض وتجديد العقد. أما على تقدير أن القرض الأول لا يفسخ واكتفي بتجديد السند، فظاهر عبارة الحامدية أن الدين يتغير بتجديد السند، وعلى ذلك فتكون المداينة الأولى منفسخة فيبرأ الكفيل من الكفالة. هو هذا الراجح، هذا فهمت الحامدية، هاي فتاوى اسمها فتاوى الحامدية. نعم شيخنا يتساءل الإخوة يقولون مع الربح إيش معنى هذا؟ رابعا لو استوفى الدائن مقدارا من دينه المؤجل بعد أن كفل له به كفيل، وعند حلول الأجل جدد الدائن على القسم الباقي، جدد الدائن على القسم الباقي مع ضم الربح، يعني هذا من استقرضه مو هو الدائن الظاهر، المدين، المدين هو الكفالة تكون، لا هو جدد الأجل، انتهى الأجل ولكن الدائن جدد الأجل إلى أجل جديد، إلى أجل جديد على القسم الباقي مع ضم الربح، الربح اللي هو اشتغل بالتجارة وربحها مضاربة يعني بأي طريق من الطرق المشروعة، فصار الدين هذا المقدار يعني أضاف زائد ربح للمستقرض، صار عليه دين أكثر من الأول لأن الدائن أقرضه ما ربحه هو، بل شيء هذا ما. يعني مو الربح المفهوم منه ما الربا لا، وإنما هو ربح بهذه الفلوس التي استقرضها، ولذلك أنا أقول المدين هنا، يعني المدين هذا برضا الدائن أو الدائن هو بدل أن يزيدها، لكن يزيد الدين. لا، هو الدائن جدد الوقت، يعني الأجل، جدد الأجل، يعني يقصد جدد الأجل على القسم الباقي. على القسم إيش؟ الباقي. أقرأها من البداية. لو استوفى الدائن مقدارا من دينه، استوفى 100 كان هو استوفى 20 بقى 80، بعد أن كفل له به كفيل، وعند حلول الأجل جدد الدائن على القسم الباقي، يعني جدد الأجل، معنى نعم، أجل جديد مع ضم الربح. الربح هو اللي هو عند ربحة بطريق مشروع، ضم على هذا المبلغ الذي أداله إلى المدين الأصلي. فلا يطالب الكفيل السابق بالدين الثاني، لأن العقد الأول انفسخ بفسخ القرض وتجديد العقد. تجديد العقد، نعم. أما على تقدير أن القرض الأول لا يفسخ واكتفي بتجديد السند، فظاهر عبارة الحامدية أن الدين يتغير بتجديد السند، وعلى ذلك فتكون المداينة الأولى منفسخة، فيبرأ الكفيل من الكفالة. خلاص، هذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. لكن صاحب التنقيح لم يقبل القول بانفساخ المداينة الأولى بتجديد السند، ويقول ببقاء كفالة الكفيل كالأول، والظاهر هو هذا، لأن تجديد السند ليس تجديدا للمداينة بل توثيق لها. تمام، لكن مو بها ضم مقدار الربح أخي. معلش شيخنا، إذا بدون مال الزيادة هذا متوجه قوله. منفسخ يكون. متوجه، لا يقول ما منفسخ. لأن التجديد هنا مو معناه تفسخ وإشتعاق الجديد. زيادة تنظر. يا شيخ، هذا تدري هذا في المضاربة، هذا لا مضاربة وغير مضاربة. الربح يعني جاءه ربح بطريق المشروع، سواء بمضاربة أو ببيع أو شراء أو بتأجير الدار عنده أو ما إلى ذلك، ضم هذا الذي جاءه من هالطرق المشروعة إلى المبلغ الأصلي الذي أدانه إلى المستقرض، فصير الكفالة كلها على هذا الباقي مع ما أضيف إليه. هذا شيخ عند الأحناف في المضاربة، أن إنسان لو أعطى إنسان يعني مبلغ ثم قال والربح لي كله، تصبح قرض والفائدة الربح لصاحب القرض، إيه هذه؟ هذا أولا هكذا شرط يفسد المضاربة ويجعلها باطلة، ويجعل المضارب إذا أخذ المال على هالشرط ما إلى مضاربة يصير لأجر المثل في هذه المسألة. لا، عندنا إحنا بدنا يصير قرض يا شيخ، يصير المال قرض، رأس المال قرضا والربح لصاحبه. لا يصير المضارب. لا يصير قرضا، ليس هو هذا هو المذهب في الحنفية وغيرهم. تنفسخ هذه، ليست مضاربة صحيحة، ما تنقلد إلى هذا، وإنما يصير إلى أجر المثل والربح يكون إلى صاحب المال. شيخنا، نعم، أكملنا بفضل الله هذا المجلد. يا الحمد لله، هذا هو هذا أطول مجلد قرأناه إن شاء الله. الحمد هو لله. كبير أصلا ما شاء الله. لا، هو هذا عملي، هو هذا كما قلت لكم، هو هذا معد، يعني لجنة العلماء التي ألفها في أواخر الدولة العثمانية قبل اندثارهم حوالي 100 و150 سنة، وأرادوا أنه تكون هي وفق المذهب الحنفي، والقاضي والمخاصم يعرف ماذا حقه، ويجيبون أمثلة كثيرة جدا، يعني حتى في بعض الأحيان يجيبون أشياء يعني بديهية. البيع هو تمليك أحد ما يملك يملك ثمن مثلا، فهذا كان يراد بها هو إعطاء أشياء مهيئة لمن يحتاجها من قاضي أو محامي أو صاحب حق أو ما لا ذلك، فأكثر من هذه الأمثلة. وطبعا كتبت هي في الأصل باللغة التركية وترجمت إلى العربية، وهذا الشارح مالها علي حيدر أفندي أحسن الشروح. أكو شرح آخر إلى رستن باز اسمه واحد مختصر، يمكن جزء واحد أو جزئين، لكن الشرح المستوفي هو هذا الشرح. هذا هو علي حيدر، كان أظن ناظر العدلية أو رئيس محكمة التمييز أو كذا، يعني في مو رجل عادي، هو فقيه ومتبوأ مناصب جيدة. شرح علي حيدر أفندي يسموه، لأن أفندي عندهم هذا فاللقب مهم جدا، بمعنى السيد ولا بمعنى العلامة، بمعنى الكبير، يعني تفخيم إله. فهذا القدر. هذا الجزء الثاني أيضا يبدأ بالحوالة. نعم، ربما. شنو بالله جنس فهم ليش بدها؟ مش معنا شيء. في الحوالة يقول الأخ. نعم. الحوالة. يبدا بالحوالة. لأن يعني الكفالة عادة هي مع الحوالة تكتب معها. شيخنا. نعم. الشيخ محمد جاب عصير وكيك بمناسبة انتهاء المجلد الأول. شنو جاب؟ عصير وكيك. أضعه اللي يستهي يأكل والما يستهي يجوز يوكل بغيره يحول هذا ويستطيع له أن يأخذ كفيل أيضا. الحوالة جائدة. ثم ترجعون بمسألة الجنين الذي يشكل حياته وفضل على الأم. والله يا أخي الحقيقة أنا في النفس منها شيء، يعني نفسي منها شيء، يعني عندي ميل ولكن أخشى أن أكون مخطئ في ذلك. يعني أرى في المسألة أكو سعة، إذا كان هناك أطباء ثقات وقالوا أن هذا يعني فالتشويه يعني مزمن حسب الظاهر وكذا وكبير ومؤذي ويحتاج صاحبه إلى خدمة مستمرة دائمة، كان يكون فاقد اليدين أو فاقد الرجلين أو كذا لا يستطيع أن يقوم بواجباته إلا إلى آخره، يعني تعويق خطر، مو مثلا حتى لو فقد بصره أو فقد سمعه أو كذا وفقد، لكن يقدر يتكلم ما يروح ويأتي خشن العميان والصم. فإذا كان التعويق شديد الأثر هكذا فهذا من أسر، وهذا لا يزال هو لم يكتمل عمره. نعم نفخ به الروح، يعني صار أهلا لأن يكون إنسان سوي، لكن هالمرحلة التي تكون من نفخ الروح إلى خروجه كإنسان سوي صار بيها فرد عفار، صار بيها فرد شيء مانع. فأني أتمسك بالروح أو أتمسك بما صار فيه وعليه، يعني الروح هنا يعني لم تعد كالروح في الأحياء الآدميين كذا. لكن ما أستطيع أقول رأيي على صواب أو أدعو إليه أو أصرح به، فيكون هو الصاحب الآن يجتهد في الأمر ويستخير الله تعالى ويسأل أيضا أكثر من واحد، أفضل هذا ويفتح الله عليه يفعله. وإذا كان في حياته خطر على الأم؟ لا خطر الأم ما بي خلاف، باعتبار شنو قاعدة يقول لك الأم هي الأصل، فأنا ليش أضحي بها؟ أنتم ترجحون ذلك يا شيخ؟ لا أضحي بالفرع، أخرجه ولو هو في حياة. وهي المسألة زين، قد يقول قائل أنت لما حاولت أنت يعني تحرص على حياة الأم هنا، هذا بعدها هو هذا مو صحيح، يعني روحها ما كملت أعضاءها، أعضاءها بقت ناقصة، الروح جاءت هنا لكن لم تفعل فعلها بأن تكون الأعضاء سليمة حتى يظهر أثر الروح فيها. فهل حالة هذه أنت لماذا يعني أنت مذبح